قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة، ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها، والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالإله الحق الذي لا إله غيره، بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله، والرد على من أنكر ذلك، وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا. فهذا مضمون هذه التحفة، وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك، وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي تزف إليك، فإما شمس منازلها بسعد الأسعد، وإما خود تزف إلى ضرير مقعد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها فيما شئت من المنزلتين، ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند. هذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه، له غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه كده ومشقته، مع تعرضه لمطاعن الطاعنين ولاعتراض المنافسين، وعرضه بضاعته المزجاه وعقله المكدود على عقول العالمين، وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين. فلك أيها القارئ صفوه ولمؤلفه كدره، وهو الذي تجشم غراسه وتعبه ولك ثمره، وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واعتذر إلى الله من الزلل والخطأ، ثم إلى عباده المؤمنين. اللهم فعياذا بك ممن قصر في العلم والدين باعه، وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه، فهو لجهله يرى الإحسان إساءة والسنة بدعة والعرف نكرا، ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرا. قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه، ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو خالف هواه. يستطير على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه، ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بركبتيه. قد ارتوى من ماء آجن وتضلع، واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلع، يركض في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين، وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل. وإذا نزل الورثة منازلهم منها فمنزلته منها أقصى وأبعد منزل، نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. وعياذا بك ممن جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته، فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد، ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد. بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا، وتنفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا. وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح، والميزان بهم يخف ولا يرجح، فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات، ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات.